إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. كانت المحاضرة سابقة في الحكم التكليفي الأول وهو الواجب. دعوني أذكركم أن الأحكام الشرعية على قسمين: القسم الأول الأحكام الشرعية التكليفية والتي مرادها النظر في فعل المكلف، والأحكام الشرعية الوضعية والتي وضع الشارع أمارات قد تسمى أسبابا في بعض الأمور، تسمى شروطا، تسمى أركانا، وقد تسمى أيضا عللا، تسمى الصحة والنفاذ، تسمى البطلان. جعل الشارع أمارات ليدل وجود هذه الأمارات على شرط أو سبب أو صحة وبطلان وما إلى ذلك. وكان الحكم التكليفي الأول الواجب، وذكرنا أن الواجب هو ما طلب الشارع الحكيم من المكلف أن يفعله طلبا على وجه الإلزام والتحكيم. وقلنا إن الإلزام والتحكيم هذا يعرف من خلال النظر في جملة الأدلة من الآيات والأحاديث وحتى الإجماع والقياس، لنعلم هل هذا الطلب على وجه الإلزام والتحتيم أو أنه على وجه غير الإلزام والتحتيم. فإن كان على وجه الإلزام والتحتيم فهو الواجب، وإلا كان مندوبا مستحبا. ذكرنا للواجب جملة من التقسيمات باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول وقت الأداء، متى طلب الشارع من المكلف أن يفعل هذا الفعل؟ هل هذا الوقت مطلق أو مقيد؟ مطلق أو مقيد. الصلوات الخمس مثلا طلب الشارع فعلها من المكلفين ووقت لهم وقتا. الحنث في الأيمان طلب الشارع من المكلف أن يكفر، متى يكفر؟ هي مطلقة عن التوقيت. الاعتبار الثاني المطالب، إذا كان المطالب هو المكلف على وجه التعيين سمي واجبا عينيا، وإلا كان واجبا كفائيا، يعني إذا فعله بعض المكلفين سقط الإثم عن سائرهم يعني عن باقيهم. ويلزم من مسألة تقسيم الواجب إلى معين وكفائي الأثر المترتب على ذلك، يعني عند التخلف. فإذا تخلف الإنسان عما يجب عليه وجوبا عينيا قلنا هو آثم بعينه، وإن فعل بعض المكلفين الواجب العيني دون بعض لم يسقط فعل الفاعلين ترك التاركين، لم يسقط الأثر، لم يسقط العقوبة، بخلاف الواجب الكفائي إذا فعل بعض المكلفين واستجاب يعني للطلب للأمر سقط الإثم عن سائرهم عن باقيهم. هناك اعتبار ثالث بناء عليه يقسم الواجب، وهو جهة القدر المطلوب. يعني تجد في مسألة النفقة الصدقة هناك ما هو واجب وهناك ما هو مستحب. الواجب نفسه، قول الواجب نفسه، قد يكون مقدرا وقد لا يكون مقدرا. يعني الله تبارك وتعالى إذا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هل هذا الطلب على وجه الإلزام؟ نعم. كم ينفق الإنسان يعني بعد الزكاة؟ هذا وما جادت به نفس الإنسان. وذكرت في المحاضرة السابقة هاتين الآيتين القريبتين في المعنى مع وجود فارق واضح. قوله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حق معلوم يعني الزكاة المفروضة. طب حق، حق واجبه، لكنه ليس مقدرا. ينبني على ذلك أن الإنسان إذا ثبتت في ذمته واجبات مقدرة لم تسقط، يعني هذه الواجبات ولم يسقط الطلب بها، بخلاف الواجبات غير المقدرة. يعني مثلا الزكاة المفروضة، لو أن الإنسان أحجم عن دفع الزكاة لسنة أو سنتين، هل هذا يسقط عنه هذه الفريضة؟ لا، لا زالت ثابتة عليه. النفق على الزوجة والعيال واجب، هل هذا الواجب مقدر؟ ليس مقدرا. يعني لو أن الرجل مثلا تسامح مع المرأة، أو أن المرأة غضبت، غضبت المرأة فأتت بيت أهلها، أو أن المرأة أخذت معها حتى بنيها وبني الرجل، المرأة لها حق، وللبنين أو للبنون هؤلاء العيال لهم حق. طيب هل هذا الحق مقدر؟ ليس مقدرا. لو تسامحت الأنفس فيه فلا يطالب الرجل به، لو تسامحت الأنفس. لكن هل تتسامح الأنفس بالواجبات المقدرة؟ لا، ليس في ذلك تسامح. يعني يا ابني لو أنا قلت الزكاة، إنسان ما خرجش الزكاة لمدة 10 سنوات، هل هذا يسقط الزكاة عنه؟ طيب مكثت امرأته 3 أشهر أو 4 في بيت أبيها وهو الذي أخرجها، لأن يقول قائل كانت ناشزة ثم صالحها رجعها، ولم تطالبه ولم يطالبها، لم يطالبه أبوها بالنفقة، هل ذلك يسقط النفقة عنه؟ أمر سهل، فيه تصالح. هناك اعتبار رابع في تقسيم الواجب، وهو إلى واجب معين وواجب مخير فيه. الواجب المعين الصلوات كلها معينة، الصيام، صيام رمضان معين، الحج في أيام المعلومات، كل ذلك معين. طيب حلف في يمينه وليس بإمكانه أن يعتق رقبة، وليست الرقبة اليوم موجودة أصلا، يخير إذن فيه بطعام 10 مساكين أو كسوة، في الإطعام أو الكسوة. متى أدى واحدا من المخير فيه سقط الإثم عنه، صح كده؟ إن كسى سقط الإطعام، وإن أطعم سقطت الكسوة. وهل يقال للغني أكسو وللمتوسط الحال أطعم؟ هذا مستحب. ومع ذلك لو أن الغنية اختار الاطعام وهو ارفق وايسر عليه واهون عليه، هل يقال له اوسو؟ لا خلاص، بهذا واجب معين وهذا واجب مخير. كان هذا هو الواجب، وهناك سؤال امتحاني محتمل في تقسيمات الواجب والآثار المترتبة على هذه التقسيمات. يعني يقال مثلا قسم الواجب بعدة اعتبارات، اختر منها اعتبارين أو ثلاثة أو اذكر حتى الاعتبارات كلها واذكر الآثار المبنية على هذه التقسيمات كما ذكرت لكم الآن. اليوم نتكلم عن المندوب، فرغنا من الواجب ندخل في المندوب. وقبل أن أدخل في الكلام عن المندوب لا بأس أن تعلموا شيئا مهما للغاية في الشريعة الإسلامية. نحن ذكرنا أن الأصل في التكليف الكلفة، الكلفة يعني الشدة أو المشقة. فمن أين إذن سميت الشريعة الإسلامية بالسمحاء ونفي عنها الحرج؟ أقول لو نظرت في الأحكام الشرعية لو وجدتها بين الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وهذه خمسة أحكام. السادة الحنفية يجعلونها سبعا على ما سيدرس لكم إن شاء الله ربما المحاضرة القادمة أو بعد قليل. لو نظرت في عامة المسائل في الفقه الإسلامي لوجدتها بين، يعني بين الحد، بين حد الواجب وحد المحرم. أغلب المسائل الفقهية، أغلب التكليفات بين الندب، في الندب اللي هو الاستحباب والكراهة والإباحة. وأستطيع القول أيضا، يعني لو أنا حبيت مثلا كده أضرب أرقاما ونسبا أقول إن أكثر من 50% من الأحكام على الإباحة، ثم 20 و20 بين الاستحباب والكراهة، 20 استحباب و20 كراهة، ثم 10 و10 أو قل حتى 5 على التحريم و15 على الإيجاب الوجوب. فيظهر للمطالع المتأمل للأحكام في الشريعة الإسلامية أن عامتها على التيسير، على الإباحة، على التخيير، على الاستحباب، على الكراهة، ثم بعد ذلك يأتي الوجوب ثم التحريم. الناظر في ذلك يجد ذلك جليا. فلا تنظر لمعنى التكليف ولا تنظر للبدء بالإيجاب ولا تنظر إلى كلمة محرم في أنفسها، ولكن انظر إلى نسب المسائل والأحكام في الشريعة لتعلم أنها بالفعل شريعة سمحة. إذا كان الواجب ما طلب فعله على وجه الإلزام والتحكيم، فإن المندوب ما طلب فعله لا على وجه الإلزام أو التحكيم. طيب كيف أدري أنها ليست على وجه الإلزام والتحريم؟ من ذات الباب الذي علمت أن الواجب طلب على وجه الإلزام والتحريم، إذا اختل شيء من هذه الشروط قلت هذا طلب لا على وجه الإلزام والتحريم. يعني مثلا إذا لم يرتب الشارع الحكيم عقوبة في الدين في الدنيا أو في الآخرة، إذا لم يرتب الشارع الحكيم عقوبة دنيوية أو أخروية على ترك هذا الطلب، طلب الفعل، يبقى هو طلب ولا نجد أثرا لعقوبة على التارك فيقال هذا طلب لا على وجه الإلزام أو التحتيم. واضح يا شباب؟ فهموا هذا جيدا. وطبعا ليدرك الإنسان هذا يدرس عموم الآيات والآثار النبوية وحتى الموقوف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في الإجماع وينظر في القياس ليخرج من ذلك بأن هذا الطلب ليس على وجه الإلزام ولا التحتيم. لم يعلق الشارع الحكيم لعنا على صاحبها مثلا، يعني ليس هناك حد على تركه، وليس هناك لعن يلزم أو يلحق صاحبه، ليس هناك عقوبة في الآخرة. لم نجد آية ولا حديثا يذكر ذلك. إذن فهذا إيه؟ الطلب لا على وجه الإلزام ولا التحتيم. يجب أي حاجة طيب يا شباب، إذا كان المندوب ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير حتم، لأن كان صيغة طلبه نفسها لا تدل على حتمية، أو اقترنت بطلبه قرانا تدل على عدم التحكيم، كأن يأمر الله عز وجل بأمر والنبي صلى الله عليه وسلم من غير حالة لا يفعله أحيانا، أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لا يمتثلون، لذلك أو لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم التارك أن يفعل، يقول لها قرائن. وطبعا الشيخ أبو خلف رحمه الله ضرب أمثلة ها هنا، وهذه الأمثلة لا أراها، يعني هو قال فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة يسن كذا أو يندب كذا، وهذا ليس موجودا، يعني كأن هذا يعني في صيغ المؤلفين في الفقه، وليس هناك آية ولا حديث يذكر فيه يسن كذا أو يندب كذا. ومع ذلك الصيغة نفسها قد تدل. كيف تدل الصيغة؟ يعني إذا طلب الله عز وجل طلبا في آية ثم يسر على الناس في ذات الآية أو في فحوى الآية، وأنتم ستدرسون الفحوى الكلام في الفحوى في آخر العام إن شاء الله، أو تأتي الصيغة بآية مقارنة لتكسر حدة الطلب. مثل ماذا؟ كقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. خد بالك هذه الآية أطول آية في القرآن، وفيها جملة من الأوامر وجملة من النواهي، جملة من الأوامر وجملة من النواهي، يعني أنت يمكنك أن تستثمر هذه الآية في الإتيان بنماذج واضحة للواجب والمندوب والمستحب والمكروه والمحرم أيضا. فالله عز وجل أمر هنا فقال فاكتبوه، ده طلب صح؟ أمره. طيب الشيخ رحمه الله يذكر أن الآية التي بعدها في قوله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، أن هذا يعني كسرا لحدة الطلب أو فيه توسعة. أنا أقول بصراحة اختلف كثيرا على هذه الآية الأخيرة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، يعني مثلا النحاس ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وأورد حديثا أسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن هذه الآية ناسخة. المشكلة أنها ناسخة، لا، ما هي لو ناسخة أنا لا أنظر للمنسوخ ولا ولا ولا ولا أحتاج بالمنسوخ، فأنا أقول إن الطلب هنا إجاب للإلزام للإلزام، لا خلاص تيقنت أن هذه الآية منسوخ حكمها، أنا لا ألتفت لهذا الحكم، إنما أنظر في الناسخ، تعال أشوف الناسخ، صح كده؟ إن صح هذا الحديث وثبت، وطبعا أبو سعيد الخدري صحابي جليل، قوله حجة إذا تفرد به وسكت عنه ابن الصحابة، فأقول إن صح هذا الحديث فلا يحق أن يستدل على أن قول الله عز وجل إذا تباينتم بين الأجل المسمى فاكتبوه أنه طلب وعلى النبي، لا خلاص، بل أمر مباح، فإن أمر بعضكم بعضا بنسخ. ولقال يقول لا، ده هذه الآية فإن أمر بعضكم بعضا هي نسخة صحيحة، لكنها ليست نسخة لهذا الطلب، إنما ناسخة لأقرب طلب اللي هو إيه؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. كان عندي هنا أمر تاني اللي هو الإيه؟ الإشهاد على البيع. يبقى عندي أنا كده أنا هجيب أمرين اتنين، الآية فيها جمل الأوامر ولزمها بالكتابة، والأمر الكاتب وأمر الإشهاد وأمر الشهود اللي أشهدوا أو النهي الشهود أنا تخلفوا عن الشهادة. الأمر الأول الأمر بكتابة الدين، الأمر الثاني الأمر بشهادة على البيع، على فرض أن هذه الآية تناولت نسخ الإشهاد على البيع فيكون الإشهاد على البيع مستحبا أو قل مباحا. وأهل العلم على أن البيع إن كان خطيرا يعني حاجة مهمة حاجة كبيرة يعني فليشهد الإنسان حفظا للحقوق والأموال، إن كان المحقرات فلا بأس بأن يبتاع الإنسان وأن يبيع بلا إشهاد زي شنطة العيش والجرنال مثلا، والأمور هي إيه؟ لا نختلف عليها، فرق في جنيه في 2 جنيه هذا إذا سقط منك لم تبالي أنه سقط، بخلاف السيارة والأرض العقار وما إلى ذلك. على كل حال هذا الطلب خفف طلب الأول، ولن ألتفت إلى التخفيف بالنسخ، قلت إن الناسخ قطع السبيل علينا في الوصول إلى المنسوخ، وإنما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه رأينا عموم الصحابة لم يكتبوا ديونهم، بل ادان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب دينه. نعم في المثل متى دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادان كثير النبي صلى الله عليه وسلم، فادان من المسلمين وادان من اليهود. ادان من مين من اليهود؟ زيد بن ايه كده اليهودي الحق اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما علمتكم من آل عبد المطلب إلا مطر. بعدين عمر قال النبي دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا أحوج إلى غير ذلك منك، أنت عظني بالوفاء وأنت عظه بحسن طلب، صح كده؟ حديث إذن بعمر فقضيه وزده مكان ما روعه، زوده فلوس معك ثم أنت خوفته كده رعبته. اسمه ايه زيد بن ايه؟ احنا جيت نذاكروا سيرة شباب، انا لن اذكره ولا اقول. طيب على كل حال دل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب، هم الصحابة وقعت بينهم مدينات ولم يكتبوا هذه الديون. هناك آية أراها أوجه، قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا أمر من الله تبارك وتعالى. هذا الأمر للإيجاب، يعني كلما رأى الإنسان مملوكه صاحب صنع وعلى دين يجب عليه أن يكاتبه يخرجه من ملكه من ملكه، لا إذا فهذا للندب، هذا إيه؟ للندب للاستحباب، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هل يجب على الإنسان أن يشاطر مملوكه في مال في ماله؟ لا. طب مين يعرف يجيب آية تدل على أن المشاطرة غير مطلوبة أو لا يؤمر بها الإنسان؟ سورة النحل. أنتم فيه سواء اشتهر تعريف الواجب بأنه ما استحق تاركه العقوبة، واشتهر تعريف المندوب بأنه ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد يستحق العتاب. هذا التعريف تعريف مقبول لكنه ليس دقيقا. هذا التعريف مقبول لكنه ليس دقيقا، لأنه لم يعرف، هو ترك طلبا لفعل أم ترك طلبا لترك، وهو يحتمل كليهما، صح كده؟ الزنا، طلب من المكلفين ترك الزنا، فمن زنى فقد ترك الترك. جماعة بتوع الرياضيات بيقولوا إنه يعني تخلي السالب على السالب إيجابي، صح كده؟ سالب في سالب بموجب، نفي نفي إثبات، هذا ما يقوله أصوليون، نفي نفي إثبات. ما قلت لك أهو، أمرنا بترك الزنا، أمرنا بترك الخمر، طلب منا ترك الزنا، ترك شرب الخمر. طيب فلو إنسان وقع في الزنا واجترع على شرب الخمر يقال إنه ترك الترك. أقسام المندوب. قول يا عم لا تعصف نحن، أنا شايفك عمال في رايح جاي. ها على مملكة أيمانهم فهم فيه سواء، وليس فأنتم فيه سواء فهم فيه سواء، كان أنا أيضا شاركتكم في الخطأ. أقسام المندوب ثلاثة، هي باعتبار قوة المندوب. أقسام المندوب باعتبار قوة المندوب، قوة الطلب، فهو على كل حال تاركه لا يأثم، لا يصيبه الإثم، ومع ذلك فهناك مطلوب فعله على وجه التأكيد ولا يستحق تاركه بالعقوبة، ولكن يستحق اللوم والعتاب، يلام ويعاتب. ومن ذلك السنن الرواتب، مثلا السنن الرواتب، قد تعلمت إذن أن ترك الرواتب يعاتب الرجل عليها، فعاتب أخاك أنك لا تراه يهتم بالماء بالسنن المرتبة السنن المؤكدة. يا فلان ثبت أنا أراك دائما دائما دائما يعني تأتي الفجر على الإقامة، وإذا صليت العشاء انصرف، فهل تصلي هذه السنن في بيتك أم أن هناك شيء يعني خلي بالك، هناك لوم، هناك معاتبة على ترك هذه السنن. لا هو الأفضل هو يصلي في البيت. أيوة طبعا، أيوة يلوم أخاه ويتقبل لوم أخيه في ذلك. ومسألة خلافية، مسألة صلاة الجماعة، هل صلاة الجماعة في المسجد على الوجوب أم على الندب؟ فإن قلنا إنها على الندب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم على المخالفين. على المتخلفين أو لا، هم لم يعاقب، إنما هم في العقوبة. هذه مسألة خلافية على كل حال. فإن قلنا إن هذا الطلب على وجه الند، فيقال يجب على الإنسان أن يراعي أخاه لما لا يأتي الصلوات الجماعة في المسجد. وقد يسمى هذا القسم بالسنن المؤكدة أو بالرواتب المؤكدة أو المؤكدات إلى ما آخر. في ناس أيضا يحلو لها أن تسميها هذا القسم بسنن الهدى، سنن الهدى، يعني تيمونا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتكلم عن الصلاة وأنها يصلى بها حيث هذا بهن، ثم قالوا إنها لمن سنن الهدى، يعني هذه الصلوات جمعة. وهناك مندوب مشروع فعلا قل في القوم، مشروع فعلا صاحبه يعني أو تاركه لا يستحق العقوبة ولا اللوم ولا العتاب. ومن ذلك يعني ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طلب إلى بعض الصحابة الالتزام به صلاة الضحى مثلا. مين يعمل لنا بحث صغير في صفحة واحدة عن صلاة الضحى أو عن حكم صلاة الضحى، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى؟ كان يداوم عليها لم يداوم عليها؟ ومع ذلك في حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر، قال أوصاني خليلي بثلاث، صح كده؟ هذه الوصية هل تختص ببعض الصحابة وهل دوام عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ومع ذلك ففعل هذه النافلة من باب الند المشروع فعلها. هناك مندوب زائد وهو من الكماليات، وهذا للمحبين، هذا للمحبين، وهو تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على ما يعرف، ما لا يعرف له حكمة، ما لا يعرف له حكمة. يعني هو بيحب يعمل مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها، وإن لم يكن يعلم لما كان يحب ذلك أو يراعي ذلك. حاجة كان عن أكل بيمين ده فيها أمر، كل بيمينك وأعطي بيمينك وخذ بيمينك، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك، لها قوة شوية. لكن كان يحب الدباء صلى الله عليه وسلم مثلا، كان يحب الحلو البارد صلى الله عليه وسلم، حدش يتكلم عن اللحية القرع يعني كوسة أو القرع بتاعنا احنا قرع العسل، أموال دخلة في أنواع المقاسي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما كان يترجل، كان يكون له جمة أحيانا، وفرة من الشعر قد تبلغ حد الأذن وقد تطوله حتى تضرب بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك طلبا للتشبه به صلى الله عليه وسلم فهذا خير. هل تتكلم عن اللحية؟ لا، ففيها أحاديث تدل على الوجوب. هل يا شيخ بعض السنة مثلا معرفة مصطلح يذكرها مثلا؟ أيوه، أنتوا درستوا يا رجالة في المصطلح تعريف السنة، إيه هي السنة؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو شمائل. أو شمائل، شمائل هي صفات الخلقية والخلقية، صفات قد يمكن للإنسان أن يتشبه به صلى الله عليه وسلم وقد لا يمكن أن يتشبه به في ذلك، يقدر يتشبه هذا ولا يستطيع يتشبه هذا. كان مثلا يعني عظيم الكراديس أزرج الحاجبين كيف أفعل وأنا ذلك، لست كذلك. كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم، كان عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، كان أشعر صدر الذراعين، كان أشكل عينين صلى الله عليه وسلم، كان عظيم الفم، عظيم الكراديس صلى الله عليه وسلم، لكن كان يمشي صلى الله عليه وسلم كأنه تحضر من صبب مثلا يعني. طيب إذا كان هذا تعريف السنة عند المحدثين، فما تعريف السنة عند الأصوليين؟ هي هي مع حذف الشمائل، لأن الشمائل لا يتخذ منها أحكام، لا يتخذ منها أحكام. اللهم إلا من راعى اقتداء وتشبها به صلى الله عليه وسلم ففيه خير في قلبه، فيه خير في قلبه. هذا هو المذوب. ثم الكلام عن المحرم. والمحرم ما طلب الشارع الكف عنه، طلب الكف، طلب الترك، الانزجار طلبا حتميا. واحنا طبعا عرفنا هو ان الحتمي يا اما بيكون في الصيغه نفسها يا اما يكون بامور خارجه عنها، كان يكون ايه في موطن اخر او حديث موطن اخر، او قد يكون عمل الصحابه، او قد يكون الاجماع او القياس او ما الى ذلك. نعرف كلامنا كله من خلال هذه الأدلة والأمارات، إذا كان الطلب حتميا أو لا. وكيف نعرف أن الطلب حتميا؟ أن يترتب على ترك الواجب عقوبة، أو يترتب على فعل المطلوب بالكف عنه العقوبة، يترتب على فعل ما كف أو ما طلب الكف عنه إيه؟ العقوبة. شرب الخمر، السرقة، الزنا، القذف، كل هذا طلب المكلف أن يكف عنه، وكل هذا فيه عقوبات، هناك عقوبات دنيوية وأخرى أخروية. لأن تكون صيغة الطلب للكف نفسها دالة على حتمية يعني الكف، كقوله تعالى حرمت عليكم، حرمت صيغة في أوضح ما يكون، حرمت، كما أن صيغة كتب في الوجوب تدل على طلب الفعل من غير يجن يمن آخر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وطبعا الآية من سورة المائدة أكبر من ذلك أو أقوى من ذلك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنفوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. 11 أمر طلب إلينا الكفة. ولا تقربوا الزنا، وهذا كاف، فليس النهي عن الفعل إنما النهي عن القربان للدلالة على أن هذا الفعل شنيع. إنما الخمر والميسر والأنصاب وأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، طلب الاجتناب مش بس طلب يعني المقاربة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة، الزائد والزاني فاجلدوهم مئة جلدة. فقد استفاد التحريم من صيغة خبرية تدل عليه، صيغة خبرية. أنا كنت درست لكم العام الماضي وسنزيد ذلك بيانا في هذا العام إن شاء الله، سألت إن الصيغ ليست بالمبنى إنما بالمعنى. أنا عندي آية الأول، حد فيكم يعرف يفرق بين الأسلوب الإنشائي والأسلوب الخبري؟ طيب الأسلوب الخبري من باب الخبرية هو خبر يحتمل التصديق أو التكذيب في نفسه، لا أقول تصديق أو تكذيب بس كده زي ما الجماعة بتوع الأصول الفلسفة بيقولوا أحيانا، لا في نفسه، يعني إذا نسب هذا الخبر إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكسر كلام الفلاسفة، نكسر كلام المنافقة. لا، إنما في نفسه. يبقى الأسلوب الخبري ما احتمل التصديق أو التكذيب في إيه؟ في نفسه. الأسلوب الإنشائي لا يستحتمل تصديق أو تكذيب. أكل حسام، شرب أيمن، ده خبر. يصح أن يكون الكلام ده غلط ولا ما يصحش؟ وين؟ طب أقول لك إيه؟ كل، اشرب، هاد، خذ، قف، اقعد. هل هذا يحتمل التصديق والتكذيب؟ ده طلب، والطلب او الاستفهام ترجي كل هذه الاساليب، والتعجب كل هذه الاساليب ها لا تحتمل الصدق او الكذب، لا تحتمل الصدق او الكذب. ومع ذلك احنا عندنا بعض الايات والاحاديث مبناها خبري ومعناها انشائي طلبي. معناها ايه؟ طلبي. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. شكل جمله خبري ولا انشائي؟ خبر صح؟ هل معناها خبري؟ هل يخبرنا الله عز وجل ان الوالدات يرضعن اولادهن؟ أما أن الله عز وجل يطلب إلى الوالدات أن يرضعن أولادهن؟ تعلم من ذلك إذن أن الأساليب والجمل باعتبار معناها وليس باعتبار مبناها. فإذا قال الله تبارك وتعالى، نعم يا أخي، طلب فعل، طلب فعل بقى على وجه الزم والتحكيم او على غير الزم والتحكيم، جاوبني انت الان. يلا يا ايمن، يلا يا حسام، يلا شباب. والوالدات يرضعن اولادهن حوالين كمان، ده على الالزام فيصبح واجبا، وتاثم الام بالنقصان على العامين او على الند فلا تاثم ولما. واحد صحيح. وفي ذات السياق فإن أراد فصالا، اوعى تقول إن الفصال ده طلاق، ده فصال الفطام، عن تراض منهما وتشاور، هي والأب ولد كده كويس، أنا عندي مشكلة، عندي مشكلة يعني بدنية، أو هو ما عادش قابل الرضاعة أكتر من كده، طب هو كويس، فقد يستعمل تحريم من صيغة خبرية ليس العبارة بالصيغة إنما العبارة بالمعنى، تدل عليه أو من صيغة طلبية هي نهي، أو من صيغة طلبية هي أمر بالإجتناب، فالقرينة تعين أن الطلب التحريم. أقسام المحرم، أقسام المحرم، سأقسم المحرم إلى محرم في ذاته ومحرم لعارض. يعني في فعل هو محرم في ذاته فلا يصح بوجه من الوجوه أن يأتي به المكلف، وإن أتى به عوقب عقوبة دنيوية وأخروية. وهناك فعل آخر إن فعله المكلف في هذا التوقيت أو بهذه الملابسات كان حراما، عوقب، وإلا لم يكن حراما. يعني يأتي ذلك الفعل في توقيت آخر في ملابسات أخرى، يعني مثلا زنا، شرب الخمر، سرقة، القذف، أكل الربا، كل هذه أمور محرمة أمرنا باجتنابها والانزجار عنها. متى يصبح الزنا مقبولا؟ متى يصبح الرضا مقبولا؟ القذف، السرقة، لا تقل الحق، لكن مشاهدة التلفزيون، فضائيات، موبايلات، بعض المعاملات مع بعض الشركات. تحرم في حال تحرم لعارض. فإذا فك العارض عاد الفعل للحكم الأول. الحكم الأول ده اللي ممكن يكون واجبا أو مندوبا أو مستحبا، قد يكون شيئا من ذلك، يعود إلى حكمه الأول. وهناك أفعال ببعض الملابسات، يعني أقول أفصل بين الفعلين إذا التبس معا، فأصحح الأول وأحرم الثاني، وينقص الثاني من أجل الأول أو ينسف الأجر فيه. كمن صلى مثلا وهو متختم بخاتم الذهب، أو يلبس الحرير من غير حاجة، أو يلبس الثوب المسروق المغصوب هو سرقه، أو يصلي في مكان قد غصبه أخذه من أهله عنوة، نصاب أكل المال، هو يصلي صلى ولبس ذهب، الصلاة باطلة؟ مش باطلة، لكن لا أجر له فيه. ولبس الخاتم الذهب حرام. واضح شباب؟ إذن فهناك محرم لذاته وهناك محرم لعارض. محرم لذاته أصالة أي أنه فعل حكمه الشرعي التحريم من الارتداء كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، هو ما غسلش. وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرم وبيع الميت وغير ذلك مما حرم تحريما ذاتيا لما فيه من مفاسد ومضار، فالتحريم وارد فلان على ذات الفعل ومحرم لعارض بقسم تاني. أي أن فعل حكم شرعي ابتداء الوجوب أو النذر أو الإباحة، ولكن اقترن به عارض محرما، ولكن اقترن به عارض جعله محرما كالصلاة في ثوب المغصوب. بعض أهل العلم يقول أن الصلاة نفسها لا يصحح الصلاة، لكن وقع هو نفسه في إشكال، وقع في إشكال فقيل له الصلاة حرام أعدها؟ لا ما تعدهاش، إذا هي صحيحة. ولا يوصف الصحيح بالحرام، إنما يوصف صحيح ولا أجر له فيه لاستخفافه بأحكام الله تبارك وتعالى. كمن ترقص وتتعرم وتزني وتجف المخدرات ويبني المسجد ويحمل الناس إلى بيت الله الحرام حاجين ومعتمرين وينصب الموائد موائد الرحمن في رمضان، بما ينفع ذلك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله أمر بالنبي أمر به المرسلين. طيب يا شباب، ينبني على هذا التقسيم أن المحرم أصالة غير مشروع أصلا، صلى بغير طهارة هذه ليست مشروع، هذه ليست صلاة، الاستهزاء يعاقب هذا الفعل. يعني لا أقول فقط الصلاة صحيحة، بل هو يعاقب الفعل ذلك متعمدا، كما يفعل مخبول صوفي توضو كده على الهواء ويصلي. مسألة مسألة نية وقلوب صافية والحمد لله، مش محتاج يبرد نفسه كما تفعل أنت شتاء، مش لازم يقول لي نفسه. فالمحرم تحريما اصيلا غير مشروع اصلا فلا يسقط سببا شرعيا ولا تترتب احكام شرعيه عليه بل يكون باطلا. ولهذا كانت الصلاه بغير طهاره باطله وزواج ذات المحارم على العلم بالحرمه باطلا وزواج اهل المحارم مع الزواج باطل وبيع الميتة باطلا والبيع والباطل شرعا لا يترتب عليه حكم. واما المحرم العارض فهو في ذاته مشروع، مشروع ان يتفرج يطالع، مشروع ان يتكسب، مشروع ان يصلي، صلى في الثوب المعصوب، صلى في الارض المعصوبه، صلى بالماء المعصوب، توضع هنا بالماء المعصوب. حرام قد وقع في المحرم في الفعل المحرم. ولهذا كانت الصلاه في ثوب معصوب صحيحه ومجزئه وهو آثم للغصب. اقول الواجب ان يذكر الى جانب كلمه صحيحه ولا اجر له ولا اجر لا يقع به ولا يقع به. طبعا يعني ايه هناك الخلل في المحرم ذاته في السبب في الاصل اصل الفعل، انما المحرم لعارض الخلل في هذا العارض وليس في الاصل. بس شباب احنا معانا وقت ناخذ المكروه يعني نتكلم ان شاء الله مرة قادمة في المكروه والمباح. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارنا الحق حقا واجعلنا من اهله وارنا الباطل باطلا واجعلنا من اهله. صلى الله على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. انا ذكرت لكم في بدايه الكلام ان هناك مصطلحات تكون قريبه من بعض. يعني هناك من يسمي المندوب مستحبا والمستحب مندوبا. لكن التقسيم عند الساده الحنفيه من باب قوه الدليل. يعني دعني افرغ لك من هذه الجزئيه اولا. تسال الفرق بين المندوب والمستحب. المندوب نفسه نحن قسمناه الى ثلاثه اقسام، ثلاثه مستويات. حد يعرف يقولهم بسرعه؟ مندوب مؤكد، مندوب مشروع، مندوب زائد. فاهم ازاي؟ المندوب ليس على درجة واحدة، مؤكد، مشروع، زائد. وهذا التقسيم أفضل وأحب إلي من تسوية المندوب بالمستحب. لذلك أنا تمسكت بكلمة المندوب. وإلا لو وجدت كلمة المستحب في واحد من الكتب خصوصا الكتب المعاصرة فهو يعني بذلك المندوب، يعني بذلك المندوب. وهل يعني بذلك المندوب في درجاته العليا المندوب المؤكد او المندوب المشروع او المندوب المستحب؟ الظاهر انه يقصد بذلك المندوب المستحب يعني في الدرجه الوسطى. صلى الله تعالى ان يرزقنا اياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارنا الحق حقا واجعلنا من اهله وأن الباطل باطل جميل من أهل صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم.